بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا في كتابه، آمين. ثم أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الأول في جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمة الله عليه، وما يتعلق بنظام الجرد والهدف من هذه المجالس، وما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب وبأصله الذي اختصر منه، أحيل فيه على اللقاء الذي نشر في التعريف بالمجلس والتعريف بالكتاب. وسيكون مجلسنا بإذن الله في قرابة ساعتين، يتخلل الساعتين بإذن الله راحة قدرها 10 دقائق، وإن كان هناك أسئلة بإذن الله تعالى نجيب على ما تيسر منها في نهاية الدرس، وما لم يتسع له المقام أو ما يحتاج إلى مراجعة قبل الإجابة عليه فإن شاء الله يكون في اللقاء القادم، والأسئلة تكون في ضوء الهدف الذي من أجله عقدت هذه المجالس كما بين في اللقاء السابق. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرا، وجعله داعيا إليه وسراجا منيرا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل به، ونصح لمن أرسل إليه، وكان كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم تسليما. وبعد، فإني قرأت كتاب يحيى ابن سلام في تفسير القرآن، فوجدت فيه تكرارا كثيرا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب، وإنه للذي خبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا إلا إلى ما يخف في هذا الكتاب على الدارس ويقرب للمقيد، نظرت فيه فاختصرت فيه مكرره وبعض أحاديثه، وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى، وأتبعت ذلك إعرابا كثيرا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل، زائدا على الذي ذكره يحيى من ذلك. وأبتدئ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه، فمن ذلك أنه قال: حدثني سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال يحيى: وأخبرني صاحب لي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن حذيفة بن اليمان قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعا إذا قيل قراءة فلان وقراءة فلان كما صنع أهل الكتاب فاصنعه الآن. فجمع عثمان الناس على هذا المصحف وهو حرف زيد. قال يحيى: وحدثني الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه القرآن عرضة كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه أتاه فعرض عليه مرتين. قال ابن سيرين: فكانوا يرون أن قراءتنا هذه على العرضة الآخرة. قال يحيى: وحدثونا أن السور لم تنزل كل سورة منها جملة إلا اليسير منها، ولكن النبي عليه السلام قد كان سمى السور، فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به حتى تمت السور، وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني وأن يجعل في بعض السور المدنية من المكي. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة. وقد نزل المكي قبل المدني، وأن هذا التأليف الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف، ولكنه وضع هكذا، لم يجعل المكي من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور، ولم يجعل المدني من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة، وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية وهي بعدها في التأليف، وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير. وإنما نزل بمكة، وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني، وما كان، وهنا بياض في الأصل، قال وأكثره مكي. قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة: المكية والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام والإضمار والعربية. قال محمد، قال يحيى فهو يحيى بن سلام، وقال محمد فيعني نفسه محمد بن أبي زمنين. قال محمد: وجميع ما نقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام، ومنه ما حدثني به أبي عن أبي الحسن عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده، وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد قلت إنه من حديث يحيى بن محمد. وأسأل الله العون والتأييد والإرشاد والتسديد، لا إله إلا هو الفعال لما يريد. هنا انتهت مقدمة ابن أبي زمنين لتفسيره. ويحسن في البداية التنبيه إلى أن الطبعة، يعني الطبعة المتوفرة PDF مصورة اللي هي اللي معروضة على الشاشة، دي الطبعة الأولى من الكتاب، فأنا أقرأ من الطبعة الثانية، فربما يكون هناك إيه بعض الاختلافات، فممكن تصوب، يعني لو حد معاه الطبعة الأولى ممكن يصوب عشان لو وقع بعض الاختلافات، يعني فيها بعض التصحيحات لما في الطبعة الأولى. الملاحظة الثانية هنا في المقدمة، يعني هذه المقدمة أنت إذا قرأت موضوعاً فلا بد أن تضع العناصر هذا الموضوع، ترتب هذا الموضوع في ذهنك. هذه المقدمة، ما الذي تعرض له في هذه المقدمة؟ أولاً في هذه المقدمة، يعني إذا نظرنا، ذكر أولاً الداعي لاختصاره تفسير يحيى بن سلام، وذكر ما زاده على تفسير يحيى بن سلام، ثم ذكر بعض الأمور من مقدمة يحيى. هذه الأمور يعني يمكن إجمالها في 5 نقاط. أولاً التحذير من القول في القرآن بغير علم، والكلام عن القراءة الثانية، الثالثة الكلام على نزول القرآن مفرقا، الرابعة الكلام في المكي والمدني، الخامسة في شروط المفسر، ثم أنهى الكلام بذكر سنده إلى تفسير يحيى. بالنسبة لشروط المفسر التي ذكرها يحيى، ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة، أو شروط معلومات المفسر، الأمور التي يجب عليه أن يعلمها حتى يفسر القرآن، وذكر 12 خصلة. 12 خصلة إذا نظرنا فيها سنجد إن هي يعني بالتفريق، يعني يقول المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، فتعد المكي والمدني، مكي 1 مدني 2 الناسخ وهكذا، يعني مفرقة، ممكن تعد 12 لو حسبت المكي والمدني واحدة ما تعرفش تعد 12. بالنسبة للمصطلحات، يعني علشان ما حدش يبني تصور معين على مصطلح، لابد إذا قرأت مصطلحا لأحد أهل العلم أن أنت تنظر في استخدامه لهذا المصطلح، تنظر في تاريخه في تأليف هذه، يعني مثلا عندما يقول المقطوع والموصول، ممكن البعض يظن المقطوع والموصول هذا مثلا متعلق بالبلاغة، مثلا اللي هو كلام مثلا على الفصل والوصل وما شابه مثلا، لا، الكلام ده في زمن يحيى الكلام ده لسه مش موجود بهذه الاصطلاحات، فما يقول المقطوع ويقول المقطوع والموصول لا يراد به مثل هذا. كذلك ايضا اذا قال الاضمار مثلا، الاضمار يعني لا يلزم ان يكون اضمار يعني الضمير، لا، الكلام على الحذف، الكلام على الحذف. المقطوع والموصول ممكن يكون الاقرب فيه ان هو الكلام على الوقف والابتداء، وله مصطلحات عده عند اهل العلم. ثم شرع بعد ذلك في التفسير، قال: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى: حدثني ابو اميه ابن يعلى عن قتاده عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نكتب باسمك اللهم زمانا، فلما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال: لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في هذه الآية إنه من سليمان، ويجعله مفتاح القراءة إذا قرأ. قال يحيى: وحدثني أبو الأشهب عن الحسن أنه قال: هذان الاسمان من أسماء الله ممنوعان، لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحلهما، الله والرحمن. قال محمد: قيل الجالب للباء في بسم الله معنى الابتداء، كأنك قلت أبدأ بسم الله. قال: تفسير فاتحة الكتاب وهي مكية كلها. قوله: الحمد لله، حمد نفسه وأمر العباد أن يحمدوه، والحمد شكر النعمة. رب العالمين، العالمون، الخلق، ملك يوم الدين. قال قتادة: يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. قال محمد: معنى الدين في اللغة الجزاء. ومن كلام العرب: دنته بما صنع، أي جازيته. قال يحيى: من قرأ ملك فهو من باب الملك، يقول هو ملك ذلك اليوم. قال: وأخبرني بحر السقاء عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤونها مالك يوم الدين بكسر الكاف. قال: وتفسيرها على هذا المقراء مالكه الذي يملكه. وقرأ بعض القراء مالك بفتح الكاف يجعله نداء: يا مالك يوم الدين. وهذا في الشاذ. وهنا يكون الالتفات من الغيبة للخطاب عند مالك يوم الدين، كأنه يقول: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد. قال: إياك نعبد. قال محمد: معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومن هذا يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة المشي عليه. اهدنا، أرشدنا، الصراط، الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال: بالإسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الحسن: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وهذا دعاء أمر الله رسوله أن يدعو به وجعله سنة له وللمؤمنين. قال محمد: من قرأ غيري بالخفض فهو على البدل من الذين، وجائز أن يكون على النعت. قال: تفسير سورة البقرة وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز ذكره: ألف لام ميم. قال يحيى: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير ألف لام ميم وألف لام را وألف لام ميم صاد وأشباه ذلك من حروف المعجم، غير أن قوما من المسلمين كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. قال محمد: وذكر ابن سلام في تفسير ألف لام ميم وغير ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السور تفاسير غير متفقة في معانيها، وهذا الذي ذكره يحيى عن الحسن والله أعلم. وقد سمعت بعض من أقتدي به من مشايخنا يقول إن الإمساك عن تفسيرها أفضل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الكتاب لا شك فيه، هدى للمتقين الذين يتقون الشرك، الذين يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بالبعث والحساب والجنة والنار في تفسير قتادة، ويقيمون الصلاة، يعني الصلوات المفروضة، يتمونها على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة منها، ومما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة المفروضة على سنتها أيضا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن، وما أنزل من قبلك، يعني التوراة والإنجيل والزبور، يصدقون بها ولا يعملون إلا بما في القرآن، أولئك على هدى من ربهم. قال: أولئك على هدى، بيان من ربهم، وأولئك هم المفلحون السعداء. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني الذين سبق لهم في علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم. هذه العبارة يقول: الذين سبق لهم في علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم، لماذا لا يكتفي بأن يقول إن الذين كفروا سواء عليهم، يقول الكافرين، يعني لماذا لا يقول الكافرين بس ويخصصها بهذه الصورة؟ في كفار أسلموا، في كفار أنذروا فآمنوا. فالمراد هنا يريد أن يبين هنا أن الذين كفروا هنا ليست باقية على عمومها. الذين كفروا ليست باقية على عمومها، وإنما هذا عام يراد به خاص. الذين كفروا يراد بها ليس عموم الكفار، ولكن نوع من الكفار الذين سبق لهم في علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم، وإلا لا يكون هناك فائدة أصلا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام هم لن يؤمنوا في بأي حال من الأحوال. فيقول يعني الذين سبق لهم في علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم، ختم الله على قلوبهم، يعني طبع، فهم لا يفقهون الهدى، وعلى سمعهم فلا يسمعونه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يبصرونه. قال محمد: غشاوة يعني غطاء. قال يحيى: ثم ذكر صنفا آخر من الناس، يعني المنافقين، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إنما تكلموا به في العلانية، يخادعون الله والذين آمنوا حتى يكفوا عن دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم. ومخادعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مخادعة لله. وما يخادعون إلا أنفسهم، أي أن ذلك يرجع عليهم عذابه وثواب كفره، وما يشعرون أن ذلك راجع عليهم. طبعا أنا بقرأها على ما يقرأ به إيه؟ على ما عليه التفسير، على ما يقرأ به يحيى. وما يشعرون أن ذلك راجع عليهم، في قلوبهم مرض قال الحسن يعني شكا، فزادهم الله مرضا بالطبع على قلوبهم، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة بما كانوا يكذبون. قال بقلوبهم في قراءة من قرأها بالتثقيل، ومن قرأها بالتخفيف يكذبون، يعني في قولهم آمنا وقلوبهم على الكفر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تشركوا، قالوا إنما نحن مصلحون، أي أظهروا الإيمان. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون أن الله يعذبهم في الآخرة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا قال لهم النبي والمؤمنون آمنوا كما آمن المؤمنون، قال بعضهم لبعض أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون من آمن، ولم يعلنوا قولهم هذا. فهو يعني يريد التنبيه، قال بعضهم لبعض، يريد التنبيه أن هذا لا يجيبون به المؤمنين، وإلا هو كده أظهر ما في نفسه، ده سر يعني يستسرون به. قال بعضهم لبعض، ثم قال ولم يعلنوا قولهم هذا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء، في تفسير الحسن. قال محمد أصل السفه خفة الحلم، ومنه يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفا، وقيل أصل السفه الجهل. وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال قتادة يعني رؤساءهم في الشرك، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه. الله يستهزئ بهم، قال محمد يعني يجازيهم جزاء الاستهزاء. هذا الذي ذكره ابن أبي زمانين في قوله يجازيهم جزاء الاستهزاء، ماذا يسمى اللي هو عمله ده؟ مشاكلة، صح، مشاكلة، اعتبرها أنها من باب إيه؟ اعتبرها أنها من باب المشاكلة. بعض المفسرين يفسرونها من باب المشاكلة. الأمر فيها طبعا هو الأشهر فيها والأصوب إن هي إن هو يثبت ذلك لا على وجه المشاكلة، هي ليس صفة مقيدة، هو يعتبرها هنا من باب المشاكلة، لأن هو المشاكلة نوع من المجاز. ولكن نجد من المفسرين من يذكر ذلك، يعني لا يلزم ان هو يكون مثلا حد ممن يؤول الصفات او كده، يعني نجد من المفسرين، ربما نجد من المشاهير مثلا زي ابن كثير او كده، يذكر بعض المواطن ايه يفسرها من هذا الباب. يعني قال يحيى عن المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالمستهزئين يوم القيامة، يفتح لهم باب من أبواب الجنة، فيدعون ليدخلوا فيجيئون، فإذا بلغوا الباب أغلق فيرجعون، ثم يدعون ليدخلوا فيجيئون، فإذا بلغوا الباب أغلق فيرجعون، ثم يدعون ليدخلوا فيجيئون، فإذا بلغوا الباب أغلق فيرجعون، ثم يدعون حتى إنهم يدعون فلا يجيئون من اليأس. قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال السدي يعني يترددون. قال محمد: معنى يمدهم يطيل لهم، تقول مددت فلانا في غيه ومددت له، فإذا كان في الشر قلت مددته، وإذا كان في الخير قلت أمددته. هنا الكلام اللي ذكر هنا، يعني ما الفرق بين الاثنين؟ يعني يقول إذا كان في الشر قلت مددته، وإذا كان في الخير قلت أمددته. يعني الفرق بين فعلين، ما الفرق بين الفعلين؟ تركيب. في واحد مزيد بهمزة، صح كده، في واحد ايه مزيد بهمزة، فيكون المضارع، يكون المضارع من الثلاثي غير المزيد، يكون المضارع من الثلاثي غير المزيد ياء مفتوحة، فيقول مددته، فيكون المضارع منه يمدهم، يمدهم. والمزيد بالهمزة المضارع بتاعه تكون الياء مضمومة، يبقى يمدهم أو يمددهم، كما في قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين. هنا ويمددكم، ويمددكم بالضم هنا الياء دل على إن أصل الفعل إيه؟ أمددكم، أمددكم، صح كده، يمددكم، يمددكم، فيبقى أصله أمددكم، أمدد. فهو هنا يذكر أنه إيه؟ أنه فيه الخير. إيه يعني ممكن مثلا الأمثلة اللي فيها أمددة في الخير مثلا، زي ويمددكم بأموال وبنين ذكرتها الآن، في قول الله سبحانه وتعالى مثلا وأمددناهم بفاكهة ولحم، وهنا وأمددناهم هذا في الخير. في قول الله سبحانه وتعالى ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم، أن يمدكم، يمدكم برضو هنا إيه بالضم. طبعا الدالين، وتتفك الدالين أو تضغم الدالين في بعض. ولكن هنا برضو يعني هذا الكلام ما بيبقاش، يعني هذا الكلام الذي يذكره مش شرط يبقى كده، ممكن يبقى فيه مناقشات في بعض المواطن. يعني مثلا عندنا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف وإخوانهم يمدونهم في الغي، وإخوانهم يمدونهم في الغي. طيب ما هو المد هنا في الغي، المد في الغي هذا من باب إيه، شر ولا خير؟ هذا شر، هذا شر. فقول طب ما هو هنا على الأصل يمدونهم، في قراءة أخرى يمدونه، فهي قرئت بإيه؟ قرئت بالفتح وقرئت بالضم، يعني قرئت وهي أصلها ثلاثي وهي أصلها رباعي، ثلاثي مزيد بهمزة، قرئت يمدونهم ويمدونهم. فبعضهم يقول في مثل يمدونهم أنها كأنها من باب التهكم أو الاستهزاء، زي فبشرهم بعذاب الأليم مثلا، فهنا يمدونهم في الغي أنها وكأنها من باب التهكم، كأنه هو كأنه شيء خير يعني، واستخدم إيه من باب التهكم كما يذكرون في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وبشر المنافقين ونحو ذلك. والموطن هنا في السورة، في سورة البقرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قرئ في الشاذ ب قرئ في الشاذ بالضم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طبعا هذه المسألة راجعة إلى إيه؟ هذه المسألة راجعة إلى يعني في عنصرين أساسيين يلحظوا في مثل هذا، أولا الصرف والدلالات الصرفية، هذه مسألة. المسألة الثانية عادة القرآن وطريقة القرآن، يعني هذه مع هذه، الدلالة الصرف، التركيب الصرفي نفسه وعادة القرآن والنظر فيها. وطبعا لابد لما نتكلم في عادة القرآن والنظر فيها لابد من استحضار القراءات في هذا، سواء المتواتر منها والشاذ. طيب نكمل كلامه، نكمل كلامه. قال والطغيان، كلام محمد، قال والطغيان العتو والتكبر، والعمه في كلام العرب الحيرة والضلال، يقال عمه الرجل في الأمر يعمه عموها إذا تاه فيه وتحير فهو عمه وعامه، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يقول يعني اختاروا الضلالة على الهدى في تفسير الحسن، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قال محمد يعني فما ربحوا في تجارتهم. هنا في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يقول يعني اختاروا، هذا عشان متكرر فنحتاج نقف بس مع وقفة إننا اختاروا الضلالة، هذا مشهور في تفسير اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الكفر بالإيمان، يعني نحو هذا التعبير، إن هو يقال فيه اختاروا باعتبار أن الاشتراء حد يشتري، فهذا قد يفهم من ظاهره إن هو معاه الهدى واشترى به الضلالة، فساعتها المعنى سيكون على من أسلم ثم ارتد. ولكن من قال اختاروا الضلاله فكأن المعنى اوسع من ذلك، لا يلزم ان يكون سبق له اسلام حتى، فنجد التفسير وده هيتكرر معانا، هذا التعبير حتى متكرر في سوره البقره عده مرات. وقول محمد هنا فما ربحوا في تجارة، في قوله فما ربحت تجارته، هذه اشاره الى ماذا؟ قول فما ربحت تجارتهم اي فما ربحوا في تجارتهم، هذه اشاره الى ماذا؟ كلمه واحده كده، احسنت، مجاز عقلي، اشاره للاسناد المجازي هنا، إشارة إلى الإسناد المجازي هنا، إن هم اللي منفي عنهم الربح، فما ربحوا في تجارتهم فأسند لي التجارة. وهذا الأسلوب متكرر كثيرا عند المفسرين، خاصة اللي بيختصروا في العبارة، نجدهم في مثل هذه الأمور اللي فيها المجازات، فيها الإسناد مثلا، فيها المجاز في الإسناد أو كده، إن هو يعبر بعبارة يقرب بها الإسناد بالأساس أصلا إيه لإيه. يعني لو تقرأ تقول هو إيه يعني اللي بيفعله، إيه اللي هو عمله زيادة، لا هو هنا ده وراءه أشياء يريد أن يوضحها. يعني قال فما ربحوا في تجارتهم، قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الآية. قال الحسن يعني مثلهم كمثل رجل يمشي في ليلة مظلمة في يده شعلة، في يده شعلة من نار، شعلة، الطبعتين مكتوبة فيها غلط، في يده شعلة من نار فهو يبصر بها موضع قدميه، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فلم يبصر كيف يمشي، وإن المنافق تكلم بقول لا إله إلا الله فناكح بها المسلمين وحقن دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبه الله إياها، قال يحيى لأنه لم يكن لها حقيقة في قلبه، صم بكم عمي، قال صم عن الهدى فلا يسمعونه، بكم عنه فلا ينطقون به، عمي عنه فلا يبصرونه. فهم لا يرجعون، يعني لا يتوبون من نفاقهم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين، والصيب المطر، والظلمات مثل الشدة، والرعد مثل التخويف، والبرق مثل نور الإسلام، وفي المطر الرزق أيضا. فضرب الله ذلك مثلا لهم لأنهم كانوا إذا أصابهم في الإسلام رخاء وطمأنينة سروا بذلك في حال دنياهم، وإذا أصابتهم شدة قطع بهم عند ذلك، فلم يصبروا على بلائها ولم يحتسبوا أجرها. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وهذا كراهية الجهاد، أو وهذا كراهية للجهاد. والله محيط بالكافرين، قال أي هو من ورائهم حتى يخزيهم بكفرهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم حتى أظهروا الإيمان وأسروا الشرك لشدة ضوئه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي بقوا لا يبصرون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم حين أظهروا الإيمان وأسروا الشرك. قال محمد قوله أو كصيب من السماء معناه أو كأصحاب صيب، وأو دخلت هنا لغير شك، وهي التي يقول النحويون إنها تدخل للإباحة، والمعنى أن التمثيل مباح لكم في المنافقين، إن مثلتموهم بالذي استوقد نارا فذلك مثلهم، وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم، ويقال صاب المطر يصوب إذا نزل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي لا تشركوا به شيئا، الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الأولين، لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا، الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا ومهادا، والسماء بناء على الأرض. قال محمد كل ما علا على الأرض فاسمه بناء، والمعنى أنه جعلها سقفا، مثل قوله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقوله فراشا أي لم يجعلها بحيث لا يمكن الاستقرار عليها. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أعدالا تعدلونهم به، وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق السماوات والأرض وأنهم لا يخلقون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن، وادعوا شهداءكم من دون الله فيشهدوا أنه مثله، إن كنتم صادقين بأن هذا القرآن ليس من كلام الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي لا تقدرون على ذلك، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قال وهي أحجار من كبريت. قال محمد وقودها بفتح الواو حطبها، والوقود بالضم المصدر، يقال وقدت النار تقد وقودا، يعني الوقود المصدر والوقود الحطب نفسه، كما في زي الطهور والطهور والوضوء والوضوء ونحو هذا، وهي قرأت في الشاذ بالضم أيضا، يكون لها تأويل، يعني تأول باعتبار أن هي المصدر يكون لها تأويل ساعتها. قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال محمد يعني بساتين تجري من تحتها الأنهار، ذلك إلى شجرها لا إلى أرضها، يعني يريد أنه من تحتها، المراد أنه من تحت أشجارها لا من تحت أرضها، أن الأنهار مش تحت الأرض، مش تكون غائرة في الأرض، ولكن المراد أنها من تحت أشجارها، ذلك إلى شجرها، يعني ذلك إلى شجرها، إن كانت العبارة هكذا في الأصل فيبقى المعنى ذلك إلى شجرها، يعني ذلك الجريان إلى شجرها، أو ذلك الإشارة من تحتها أنها إلى شجرها لا إلى أرضها. قال يحيى قال وبلغني عن أبان ابن أبي عياش عن أنس بن مالك أنه قال أنهار الجنة تجري في غير أخدود، الماء واللبن والعسل والخمر، وهو أيسر عليه، فطينة النهر مسك أذفر، ورضراضه الدر والياقوت، وحافاته قباب اللؤلؤ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا يعرفونه بأسمائه في تفسير قتادة، وأوتوا به متشابها. قال الكلبي يعني متشابها في المنظر مختلفا في المطعم، ولهم فيها أزواج مطهرة من الإثم والأذى في تفسير الحسن. قال محمد أهل الحجاز يقولون للمرأة هي زوج الرجل، وبنو تميم يقولون زوجة الرجل. القرآن وردت فيه اللغتان ولا ورد في لغة واحدة؟ هنا في استخدام الزوج القرآن وردت فيه لغة الحجاز هنا في الزوج، إنه يعبر للزوج ما يتقالش الزوجة، حتى الجمع أزواج من الزوجات. قال يحيى عن خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء أهل الجنة يدخلنها عربا أترابا، لا يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن ولا يقضين حاجة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الآية، يقول: وذلك أن الله لما ذكر في كتابه العنكبوت والنملة والذباب قال المشركون: ماذا أراد الله بذكر هذا في كتابه؟ وليس يقرون أن الله أنزله، ولكن يقولون للنبي عليه السلام: إن كنت صادقا فماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وانتبه هنا العبارة، عبارة جميلة، وهو يقول: وليس يقرون أن الله أنزله. هذا يجيب على من قد يرد عليه يقول: طب هم يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن نزل من عند الله، فكيف يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهو يبين أنهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتوجهون إليه، بالرغم أنهم لا يقرون أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وليس يقرون أن الله أنزله، ولكن يقولون: إن كنت صادقا في ذلك فماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي مثلا بعوضة ما، مثلا بعوضة، قال ما في هذا الموضع زائدة، فما فوقها يعني فما أكبر منها، وما يضل به إلا الفاسقين، قال يعني المشركين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهو الميثاق الذي أخذ عليهم أو أخذ عليهم في صلب آدم وتفسيره في سورة الأعراف، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال ابن عباس يعني ما أمر الله به من الإيمان بالنبيين كلهم، ويفسدون في الأرض أي يعملون فيها بالشرك والمعاصي، أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم أن يغنموها فيصيروا في الجنة فصاروا في النار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفا في أصلبة آبائكم في تفسير قتادة، فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا، ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني البعث. قال محمد: تأويل كيف استفهام في معنى التعجب، إنما هو للمؤمنين، أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم. يعني يقول كيف هذا للتعجب، يعني كأنه للتعجيب، يعني يقصد أنه كأنه للتعجيب، أن الله سبحانه وتعالى يعجب المؤمنين من حال هؤلاء، يذكر غرض الاستفهام. يعني هو الذي خلق لكم، سخر لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال محمد يعني أقبل على خلق السماء، كذلك جاء عن الحسن. قال يحيى: وحدثنا عثمان أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وعن قوله عز ذكره: أأنتم أشد خلقا، إلى قوله: والأرض بعد ذلك دحاها، فقال: إنه كان خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم عاد فدح الأرض وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. تفسير الحسن: إن الله أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، يكون من ولده من يسفك الدماء فيها ويفعل كذا، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك، في تفسير بعضهم. قال محمد: معنى يسفك يصب، تقول: سفكت الشيء إذا صببته، ومعنى نسبح بحمدك أي نبرئك من السوء ونعظمك، وكل من عمل خيرا أراد الله به فقد سبح الله أي عظمه، ومعنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، وأصل القدس في اللغة الطهارة. قال نقدس لك، يقول نطهر أنفسنا، طب ليه مش نقدسك؟ يعني هو اعتبر هنا أن نقدس لك، اعتبر معنى اللام وأن هي دخل على الكاف والمفعول قدر المفعول، فنقدس يعني نطهر أنفسنا لك. قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، تفسير قتادة: علم أنه سينشأ من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال مجاهد: خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة بعدما خلق الخلق كلهم. قال الكلبي: ثم علمه أسماء الخلق كلهم بالسريانية اللسان الأول سرا من الملائكة، ثم حشر الله الدواب كلها والسباع والطير ما ذرأ في الأرض، ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فقال آدم عليه السلام: هذا كذا وهذا كذا. قال قتادة: فسمى كل نوع باسمه. فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال الله للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ قال الحسن وقتادة: لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة قالوا فيما بينهم: ما الله بخالق خلقا، هو أكرم عليه منا ولا أعلم، وهو الذي كتموا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال قتادة: أكرم الله آدم بأن أسجد له ملائكته فسجدوا إلا إبليس، الآية. قال بعضهم: خلق الله الخلق شقيا وسعيدا، فكان إبليس ممن خلقه شقيا، فلما أمر بالسجود أبى واستكبر وكان من الكافرين، يخبر عز وجل أنه كان ممن خلقه شقيا. كلامه هنا في أنه خلقه شقيا، يعني هذا الكلام الذي يذكره بعض المفسرين يعني علشان قول الله سبحانه وتعالى وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فينظر أن كان من الكافرين، كان في قدره السابق أنه كان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، قال لا حساب عليكما فيه. قال محمد من كلام العرب رغد فلان يرغد إذا صار في خصب وسعة، وفيه لغة أخرى أرغد، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يعني لأنفسكما بخطيئتكما. والشجرة التي نهي عنها آدم وحواء هي السنبلة في تفسير ابن عباس، وقال قتادة هي التين، وقيل هي شجرة العنب. فأزلهما الشيطان عنها، قال محمد أزلهما هو من الزلل، المعنى كسبهما الزلة والخطيئة. قال يحيى بلغنا أن إبليس دخل في الحية فكلمهما منها، وكانت أحسن الدواب فمسخها الله ورد قوائمها في جوفها وأمشاها على بطنها. قال وبلغنا أن أبا هريرة قال حواء هي التي دلت الشيطان على ما كان نهي عنه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هنا في خطأ مكتوب في الآية هنا، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، دخل موضعين في بعض يعني. قال آدم ومعه حواء وإبليس والحية التي دخل إبليس فيها، لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لدغته، ولا يقدر عليها في موضع إلا شدخها، ولكم في الأرض مستقر من يوم يولد إلى يوم يموت، ومتاع يعني معايشهم التي يستمتعون بها إلى حين يعني الموت. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وعلى حواء. قال يحيى عن شريك عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال هو قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال محمد قوله عز وجل فتلقى معناه قبل وأخذ، فإما يأتينكم مني هدى أي رسول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم في الآخرة من النار ولا هم يحزنون على الدنيا. وهذا مشهور في تفسير الخوف والحزن لما يقترنوا معا، إن الخوف يكون الخوف من شيء المستقبل والحزن على الشيء الماضي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. خاطب بهذا من أدرك النبي عليه السلام منهم، يذكرهم ما فعل بأولهم أنه أنجاهم من آل فرعون وأنجاهم من الغرق وظلل عليهم الغمامة وغير ذلك من نعمة الله التي لا تحصى. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، تفسير الكلبي بعهدي في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم الذي عهدت لكم من الجنة وإياي فارهبون، هو كقوله فاتقون. قال محمد يقال وفيت بالعهد وأوفيت به. قوله فارهبون أصله فارهبوني بالياء، وحذفت لأنها رأس آية، يعني مراعاة للفواصل. يعني في طبعا بعض القراء بيقرؤوها بالإيه، بالإثبات في المتواتر. وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به يعني بهذا قريظة والنضير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم المدينة فعصوا الله وكانوا أول من كفر به من اليهود. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني الآيات التي وصف الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابهم فأخفوها من الأميين وجهال من اليهود، وكان الذين يفعلون ذلك علماؤهم كعب بن الأشرف وأصحابه، وكانت لهم مأكولة من اليهود كل عام، كأنه شيء من ما يؤكل من مال أو ما شابه يعني، فذلك الثمن القليل. خافوا إن تابعوا النبي عليه السلام أن تذهب مأكولتهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال قتادة يعني لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية. قال محمد لبست عليهم الأمر إذا غميته، فكأن معنى الآية لا تلبسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما تحرفون وتكتمون. الحق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أي تجدونه مكتوبا عندكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمرهم أن يدخلوا في دين محمد عليه السلام. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أي تتركون العمل به، وأنتم تتلون الكتاب بخلاف ما تفعلون، أفلا تعقلون ما تأمرون به يعني بذلك أحبارهم. قال محمد جاء عن ابن عباس في تفسير أتأمرون الناس بالبر قال نزلت في قوم من أحبار يهود، كان الرجل منهم يقول لمن أسدى من ذوي قرابته إذا وثق به في السر اثبت على الذي انت عليه مما يامرك به هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، فانه حق، ولا يفعلونه هم للرياسه التي كانوا حازوها والمآكل التي كانوا ياكلونها، فكشف الله سرهم واخبر بذلك عنهم. استعينوا بالصبر والصلاه، اي على الصلاه، فخص الصلاه لمكانها من الدين. تفسير الحسن: استعينوا بالصبر على الدين كله. هنلاحظ هنا ان تفسير يحيى كانه قال واستعينوا بالصبر والصلاه، كان يعني كان الواو مكانها على، يعني استعينوا بالصبر قال على الصلاه، قال على الصلاه. هل هذا لازم تفسير الحسن؟ ليس لازم من تفسير الحسن يقول استعينوا بالصبر على الدين كله، لا يلزم ان هو، يعني ممكن يكون في تفسير الحسن وجهه ان يكون تقدير يعني تقدير محذوف، الصبر على ما، استعينوا بالصبر على ماذا؟ ولا يلزم ان يكون ان هو مراد الحسن الدين كله، وان الصلاه والصلاه يراد بها ان هي مكانها من الدين. لكن اريد يعني ان ننتبه للكلام الذي يذكره يحيى وفرق بينه وبين قول الحسن. قول الحسن محتمل يعني. وقال مجاهد: الصبر ها هنا الصوم، وليعلم انهما عون على طاعه الله. قال محمد: واصل الصبر الحبس، وانما سمي الصائم صابرا لحبسه نفسه عن الاكل والشرب. وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين. قال: الخشوع هو الخوف الثابت في القلب الذين يظنون، قال يعلمون، أنهم ملاقوا ربهم. قال محمد: الظن في كلام العرب بمعنيين، شك ويقين. قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل سراتهم بالفارسي المسردي. ومعنى ظنوا أي أيقنوا. والبيت ده مشهور ب يعني في اختلاف كده في اللفظ، في لفظ فيه يعني. قوله: وأني فضلتكم على العالمين، قال قتادة يعني أهل زمانهم. وهنا برضو إيه يعني ينبه بالمراد بالعالمين، فضلتكم على العالمين، ليس العالمين على ليست بقية على عمومها، ولكن عام أريد به خاص اللي هو أهل زمانهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني. قال محمد: يقال جزى عني فلان بلا همز، أي ناب عني وأجزأني كفاني. ولا يقبل منها شفاعة، أي لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين. وهنا التخصيص اللي ذكره إلا للمؤمنين من مواضع أخرى، يعني أنت بالتخصيص ده والآية ما فيهاش إلا للمؤمنين، يقبل منها شفاعة هنا أصلا نكرة في سياق نفي فتفيد العموم، ولكن التخصيص ده أتى به من مواضع أخرى اللي دل على ثبوت الشفاعة للمؤمنين. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء ولا هم ينصرون، أي لا أحد ينتصر لهم. قال محمد: إنما يقال للفداء عدل، لأنه مثل للشيء، يقال هذا عدل هذا وعديله، والعدل بكسر العين هو ما حمل على الظهر. يعني يقيل غير ذلك في مسألة الفرق بين العدل والعدل، يعني غيره أشهر يعني مما ذكره. قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، قال يلونكم سوء العذاب أي أشده، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فلا يقتلونهن، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني إذ نجاكم منه. قال محمد: البلاء يتصرف في النقل على وجوه، وهو هنا النعمة. يتصرف في النقل يعني في المنقول عن العرب على وجوه، وهو هنا النعمة. البلاء يطلق على النعمة ويطلق على النقمة، فهو هنا يقول إن هو إيه، يقول أنه النعمة هنا، يعني في ذلكم، إن الإشارة هنا عائدة على الإنجاء، عائدة على الإنجاء، مش على مش على التذبيح ونحو هذا يعني. طيب، هو هنا في الحاشية أشار تحت، قال إن في نسخة أخرى وهو ها هنا النقمة، تمشي هو تمشي، يقول وهو هنا النعمة، فهي محتملة هذا الوجه ومحتملة هذا الوجه في التفسير. ولكن الأنسب لكلامه تعليقا على كلام يحيى، إن كلام يحيى ذكر قال إذ أنجاكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إذ أنجاكم منه، فكأنه يتكلم على أن البلاء المراد به هنا إيه، النعمة، فيكون اللي هو اختاره فوق في النسخة أفضل، وهو هنا إيه، النعمة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، قال ماتوا وفرعون فيهم وأنتم تنظرون، يعني أوليهم. يعني إيه وأنتم تنظرون يعني أوليهم؟ يعني أوليهم، أولي بني إسرائيل هم الذين كانوا ينظرون، وانتم تنظرون مش اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نظروا، مش هم اللي شافوا، الذين نظروا الابائهم، اباء بني اسرائيل واجدادهم الذين شاهدوا هذا ايه المشهد، يعني اوليهم. قال محمد في قوله: واذ فرقنا بكم البحر، هو كقوله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. واذ وعدنا موسى 40 ليله، قال تفسيره مذكور في سوره الاعراف. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني لأنفسكم. ثم عفونا عنكم، يعني التوبة التي جعلها الله لهم، فقتل بعضهم نفسه. فقتل بعضهم نفسه. تحت في الحاشية بيذكر إن في نسخة أخرى بيقول التوبة التي جعلها الله لكم فقتل بعضكم بعضا. والكلام اللي في النسخة الأخرى أوفق، لأن تعبير فقتل بعضهم نفسه، فقتل بعضهم نفسه، يعني هو على تركيب كده هو مهم إن هو يقتل نفسه، يعني إن هو يقتل نفسه يقتل نفسه على الحقيقة يعني. والمشهور بل بعضهم نقل عليه الإجماع أن المراد أنه يقتل بعضهم بعضا، حتى كلام قتادة بعد ذلك أمروا أن ينتحروا بالشفار، ينتحروا يعني ينحروا بعضهم بعضا، ينحروا بعضهم بعضا، مش أن هو الواحد يقتل نفسه مباشرة يعني، اللي هو ينتحر على تعبيرنا إحنا اللي بنقوله دلوقتي. والكلام حتى أوفق في أن هو في الخطاب في الآية ثم عفونا عنكم التوبة التي جعلها الله لكم، يعني ربما يكون الكلام اللي في النسخة الأخرى اللي بيشير لها تحت براء ربما يكون أوفق يعني. قال قتادة أمروا أن ينتحروا بالشفار ففعلوا، فلما بلغ الله فيهم نقمته سقطت الشفار، شفار يعني سكاكين، من أيديهم، فكان ذلك للمقتول شهادة وللحي توبة لعلكم تشكرون، أي لتشكروا. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، قال الكتاب التوراة والفرقان حلالها وحرامها لعلكم تهتدون لكي تهتدوا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، قال محمد الاختيار في العربية يا قوم بحذف الياء للنداء وبقيت الكسرة لتدل عليها، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم قال خالقكم فتاب عليكم، قال محمد المعنى ففعلتم فتاب عليكم، وهو من الاختصار، ذلكم خير لكم عند بارئكم ففعلتم فتاب عليكم، اختصار إيجازي يعني. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك أي لن نصدقك، إيجاز حذف أقصد يعني. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك أي لن نصدقك حتى نرى الله جهرة أي عيانا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قال قتادة أميتوا عقوبة ثم بعثوا ليستكملوا بقية أجلهم، وظللنا عليكم الغمام، قال قتادة سألوا موسى الأبنية وهم في التيه في البرية فظلل الله عليهم الغمام، قال مجاهد الغمام غير السحاب، قال محمد واحد الغمام غمامة وهي عند أهل اللغة البيضاء من السحاب. طبعا قول مجاهد الغمام غير السحاب يعني المراد به إن هو نوع آخر يعني غير السحاب المألوف، يعني كأنه نوع خاص لهم يعني. هو في الرواية نفسها عند ابن جرير قال إيه ولم يكن إلا لهم، يعني هذا النوع لم يكن إلا لهم، ليس المراد إن هو غير السحاب يعني، هو كأنه نوع خاص من السحاب، نوع خاص ليس السحاب الذي تعلمونه يعني. قال محمد واحد الغمام غمامة وهي عند أهل اللغة البيضاء من السحاب، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، قال قتادة المن كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وكان أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه فإن تعدى ذلك فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسهم يعني يوم الجمعة أخذوا ما يكفيهم لذلك اليوم وليوم سابعهم يعني السبت فيبقى عندهم، لأن يوم السبت كانوا يعبدون الله جل وعز فيه ولا يشخصون لشيء من الدنيا ولا يطلبونه. والسلوى السمانة طائر إلى الحمرة كانت تحشرها عليهم الجنوب، ريح الجنوب والحمرة اللي هو إن هو ورث بعض الروايات إن هو حمر يعني الطائر السمان المعروف. قال كانت تحشرها عليهم الجنوب فيذبح الرجل ما يكفيه ليومه ذلك فإن تعدى ذلك فسد ولم يبق عنده إلا يوم الجمعة، فإنهم كانوا يذبحون ما يكفيهم ليومهم وللسبت، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا أي نقصونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ينقصون بمعصيتهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية إلى قوله وسنزيد المحسنين، قال الكلبي لما فصلت بنو إسرائيل من التيه ودخلوا إلى العمران فكانوا بجبال أريحة من الأردن، قيل لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وكان بنو إسرائيل قد خطئوا خطيئة فأحب الله أن يستنقذهم منها إن تابوا، وقال لهم إذا انتهيتم إلى باب القرية فاسجدوا وقولوا حطة نحط عنكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة إحسانا إلى إحسانهم، فأما المحسنون فقالوا الذي أمروا به، وأما الذين عصوا فقالوا قولا غير الذي قيل لهم قالوا، وهنا في طمس في الأصل، قال بالسريانية وهي في رواية وردة عن ابن مسعود فيها العبارات بالسريانية خطي سمقة مكتوبة تحت في الحاشية تحت، يعني إن المراد بها حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء. قالوها استهزاء وتبديلا لقول الله. قال الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قال يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. قال يحيى: وبلغني أن ذلك العذاب الطاعون، فمات منهم 70 ألفا. ومعنى حطة: احطط عنا خطايانا. قال محمد: وارتفعت بمعنى مسألتنا حطة. ارتفعت يعني مرفوعة، يعني أقول حطة حطة، فارتفعت المرفوع بمعنى مسألتنا حطة، يعني كأنه يقول إن هي خبر لمبتدأ محذوف. قال يحيى: وأخبرني صاحب لي عن الأعمش عن إبراهيم ابن سعد ابن مالك عن سعد ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون بقية رجز وعذاب عذب به من كان قبلكم، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليها. نتوقف لمدة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي زمانين رحمه الله في قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. قال قتادة: كان هذا وهم في البرية اشتكوا إلى موسى الظمأ فسقوا من حجر كان موسى عليه السلام يحمله معه من الجبل الطوراني، فكانوا إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط عين. قال محمد: ومعنى السبط في اللغة الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. قال قتادة: يعني لا تسيروا في الأرض مفسدين. قال محمد: يقال عثي يعث عثيا، وعث يعث عثوا، وعاث يعيث عيثا، بمعنى واحد، وذلك في الإسراع في إفساد الشيء. ومن هذا قول عدي بن الرقاع: لولا الحياء وإن رأسي قد عثى، فيه المشيب لزرت أم القاسم. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إلى قوله وبصلها. قال قتادة: لما أنزل الله عليهم المن والسلوى في التيه ملوه، وذكروا عيشا كان لهم بمصر، فقال الله عز وجل لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، يعني مصرا من الأمصار، فإن لكم ما سألتم. وقال الكلبي: اهبطوا مصر بغير ألف، يعني مصر بعينها، هو القراء بغير ألف في غير المتواتر، والقراء بغير ألف حيتعين فيها إن هي مصر اللي هي البلد معروفة مصر، والقراءة بالألف محتملة أن تكون مصر من الأمصار، ومحتملة أن هي تكون مصر اللي هي البلد، لأن ثلاثي سكن الوسط، يعني يصح مصر العلم على البلد المعينة، يصح تنصرف وصح لا تنصرف. قال قتادة: والفوم الحب الذي يختبزه الناس، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال يعني الجزية. قال محمد: وقد قيل الذلة الصغار والمسكنة الخضوع، وباءوا بغضب من الله يعني استوجبوا. قال محمد: معنى باءوا في اللغة رجعوا، يقال بؤت بكذا فأنا أبوء به، ولا يقال باء إلا بشر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعني بأمر الله. والذين هادوا يعني تهودوا والنصارى، قال قتادة: سموا نصارى لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة. والصابين، قال قتادة: هم قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة. قال يحيى: وبعضهم يقرؤونها والصابئين مهموزة. قال محمد: وأصل الكلمة من قولهم صبأ نابه إذا خرج، فكأن معنى الصابئين خرجوا من دين إلى دين. والتهود أصله التعود، يقال للعائد هائد ومتهود. التعود ليس المراد به أنه يتخذ الشيء عادة، يعني التعود يعني العودة يعني. فلهم أجرهم يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بشريعته، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال محمد: القراءة ولا خوف عليهم بالرفع، والنصب جائز وقد قرئ به، وقرئ به في المتواتر ولا خوف، طبعا هو يعني مبني على الفتح، ولا خوف عليهم بدون تنوين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور يعني فوق رؤوسكم، خذوا ما آتيناكم يعني التوراة بقوة بجد، واذكروا ما فيه أي احفظوا ما فيه واعملوا به. والطور جبل كانوا في أصله فاقتلع وأشرف، هنا طمس في الأصل، قال ففعلوا. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته حين لم يعجل لكم العذاب لكنتم من الخاسرين، يعني المعذبين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول هذا لعلمائهم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي صاغرين في تفسير الحسن. قال محمد: وقيل خاسئين يعني مبعدين، يقال خسأت فلانا عني، وخسأت الكلب أي باعته. قال يحيى: واعتداؤهم أخذهم الصيد في يوم السبت، وسيأتي تفسيره في سورة الأعراف. فجعلناها نكالا أي عبرة لما بين يديها. قال قتادة: يعني لما سلف من ذنوبهم قبل أن يصيدوا الحيتان، وما خلفها يعني ما بعد تلك الذنوب وهو أخذهم الحيتان. قال محمد: والهاء التي في جعلناها هي على هذا التأويل للفعلة أو للفعلة. أي فعلة هنا؟ فجعلناها نكالا أي عبرة لما بين يديها، لما سلف من الذنوب قبل اعتداء في السبت، ولما خلفها لما كان بعد ذلك. فجعلناها أي فعلة؟ الفعلة التي أنزلها الله بهم، يعني ماشي، نزول العذاب بهم يعني. فجعل الله هذه الفعلة نكالا لما بين يديها، الذي يذكر هنا اللام هنا للتعليل، جعلها نكالا بسبب ما سلف من ذنوبهم قبل الاعتداء في السبت وما بعد ذلك من اعتدائهم في السبت. طبعا على هذا المعنى يعني، هنا تبقى اللام للتعليل. يقول: وقيل المعنى جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا لما بين يديها من القرى، هنا بقى اللام ليست تعليلا. وقيل المعنى جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بهم، والله أعلم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله: وما كادوا يفعلون. قوله: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال الحسن: الفارض الهرمة، والبكر الصغيرة، والعوان بين ذلك. قال محمد: يعني يقال، قال محمد يقال من الفارض فرضت تفرض فروضا. قال يحيى: وقوله فاقع لونها يعني صافية الصفرة. قال محمد: وقوله إن البقرة تشابه علينا يعني إن جنس البقر تشابه علينا. قال يحيى: وقوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس: لا يحرث عليها ولا يسقى عليها. وقوله مسلمة يعني من العيوب في تفسير قتادة. وقوله عز وجل لا شية فيها يعني لا سواد فيها ولا بياض في تفسير مجاهد. قال محمد: القراءة لا شية بالنصب على النفي، والوشي في اللغة خلط لون بلون، تقول: وشيت الثوب أشيه شية ووشيا، فكأن المعنى لا لون فيها، لا لون فيها يخالف معظم لونها، وهو الذي أراد مجاهد. والذلول من الدواب الخاضعة، وهي بينة الذل، والذل ضد الصعوبة، يقال هذا جمل ذلول بين الذل بكسر الذال. قال يحيى: وقوله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق أي بينت. وقد حدثني سعيد عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمر القوم بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم، والذي نفسي بيده لو لم يستثنوا ما بينت لهم. المشهور في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة، لو لم يستثنوا أي في قوله إيه؟ وإن إن شاء الله. قال يحيى: وحدثني المعلى عن الأعمش عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قتل رجل عمه فألقاه بين قريتين، فأعطوه ديتين فأبى أن يأخذ، فأتوا موسى فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها، فشددوا فشدد الله عليهم، ولو كانوا اعترضوا البقرة أول ما أمروا لأجزأهم ذلك. قال محمد: ومعنى اعترضوا أخذوا منها بغير تخيير، فادارأتم فيها يعني ألقى قتله بعضهم على بعض. قال محمد: ادارأتم أصله تدارأتم، فأدغمت التاء في الدال، ومعناه تدافعتم، يقال درأ الكوكب بضوئه أي دفعا. فقلنا اضربوه. قال يحيى: سمعت بعضهم يقول رمي قبره ببعضها. قال قتادة: يعني بفخذها. ففعلوا فقام فأخبر بقاتله ثم مات. وقال ابن عباس: طلبوها فوجدوها عند رجل بر بوالديه، فبلغ ثمنها ملء مسكها دنانير، ملء جلدها يعني. قال يحيى: وذكر لنا أن وليه الذي كان يطلب دمه هو الذي قتله، فلم يورث بعده قاتل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال يحيى: يعني بل أشد قسوة. قال محمد: وقيل إن الألف زائدة، والمعنى فهي كالحجارة وأشد قسوة. يقصد الألف في أو أشد، يعني إن الألف زائدة كأن ما قالها لإن أو بمعنى الواو، يعني كأن ما قال هذا القول ذلك يعني. ومثل هذا من الشعر: ألا زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. ألا زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، يعني يريد وعليها فجورها. قول عز ذكره: وإن من الحجارة لما يتفجر منه، أي تجري منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني العيون التي لا تكون أنهارا. وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد: كل حجر انفجر منه ماء أو ترد من رأس جبل فهو من خشية الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أن يؤمنوا لكم، يعني جماعة اليهود، لأن الخاصة قد تتبع ملته. يعني جماعة اليهود أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني جماعة أن هم يؤمنوا لكم أجمعين، يعني وإلا فإن بعضهم ممكن البعض يؤمن، أما جماعتهم كلهم لم يؤمنوا. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، قال الحسن، يعني كتاب الله التوراة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، حرفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. تفسير الكلبي: أتحدثونهم بما بين الله لكم في كتابكم من أمر نبيهم، ثم لا تتبعونهم ولا تدخلون في دينهم، هذه حجة لهم عليكم، أفلا تعقلون؟ قالوا هذا وهم يتلاومون: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون مما قال اليهود بعضهم لبعض وما يعلنون. قال محمد: جاء عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في طوائف من أحبار اليهود، كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا نشهد أن صاحبكم صادق، وإن نجد في كتابنا نعته وصفته، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني أحاديث ما يحدثهم قراؤهم به فيقبلونه. هنا اختار في تفسير أماني إنه أماني اللي هي الأحاديث. في آية أخرى برضو بتفسر فيها الأماني بأن هي الأحاديث. غير الأماني إنه هو الإنسان الأماني إنه هو يمني نفسه بشيء. أماني هنا هي الأحاديث، هي أخرى برضو تفسر بالحديث. ألقى الشيطان في أمنيته. أحسنتما. لا، غير ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ده لا مش بمعنى الأحاديث هنا. أتكلم هنا على معنى الأحاديث، ألقى الشيطان في أمنيته آية الحج. وطبعا هو بتفسر على الوجه الآخر برضو، ولكن المشهور في تفسيرها أنه هو الأحاديث، والآية هنا بتفسر على الوجهين برضو. هو اللي هنا ذكروا معنى الأحاديث. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني أحاديث ما يحدثهم قراؤهم به فيقبلونه. وإنهم إلا يظنون، أي هم على غير يقين، إن صدقت قراؤهم صدقوا وإن كذبت قراؤهم كذبوا. قال محمد: ارتفع أميون بالابتداء ومنهم الخبر. وقد قيل المعنى استقر منهم أميون، ده في الإعراب، يعني استقر من أميون، يعني أميون تكون إيه، ومن أميون، أميون تبقى فاعل. ماشي. يقول: ومن كلامهم فيك، طبعا هو المشهور ان هو المشهور في الاعراب ان هي اميون تكون مبتدا. يقول: ومن كلامهم فيك اميه، اي جهاله، ولذلك قيل للذي لا يكتب امي. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الكلبي: هم احبار اليهود علماؤهم، عمدوا الى نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم فزادوا فيه ونقصوا ثم اخرجوه لسفيلتهم. هو ضبطها هنا لسفي، هو أصلا تتقال سفي لو يتقال سفل عادي يعني. ثم أخرجوه لسفيلتهم فقالوا، سفيلة اللي هم يعني مش الناس الكبار فيهم أو العلماء فيهم أو المقدمين أو الأسياد، يعني ليست سبة يعني. ثم أخرجوه لسفيلتهم فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعثه الله في آخر الزمان ليس كنعت هذا الرجل. فإذا نظرت السفلة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم، وكانت للأحبار مأكولة. فقال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني تلك المأكولة، فويل لهم في الآخرة مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال قتادة: قالت اليهود: لا يدخلنا الله النار إلا عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل، أي إذا انقطعت تلك الأيام انقطع عنا العذاب. قال الله عز ذكره للنبي عليه السلام: قل لهم أتخذتم عند الله عهدا. قال محمد: المعنى عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار، فلا يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي إنكم لن تتخذوا عند الله عهدا وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحقيقة. لعلها أي إنكم لم تتخذوا، لعلها لم تتخذوا بدل لن، يعني لم تتخذوا عند الله عهدا وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق. بلى من كسب سيئة، السيئة ها هنا الشرك، وأحاطت به خطيئته، أي مات ولم يتب من شركه، الآية. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قال محمد: لا تعبدون، جائز أن يكون فيه الرفع على معنى ألا تعبدوا، فلما سقطت أن رفع تعبدون. وكذلك قوله تعالى بعد هذا: لا تسفكون دماءكم، الرفع فيه على معنى ألا تسفكوا. طبعا هذا الكلام، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا الأصنية، لا تعبدوا، لا تبقى نهي، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا، فنهي، فيكون الفعل مجزوما ما تثبتش النون. فالكلام هنا أن هي لا تعبدون تقرأ بالنون، فيقول أن هو يكون الرفع، وبيبين وجه جواز الرفع في إن هي على معنى ألا تعبدوا، فيكون هو خبر ما يكونش ما تكونش لا دي نهي، ألا تعبدوا، بعد كده أن حذفت اللي هي أن اللي تنصب تحذف النون، فهذا كده. وبرضه فيه لا تسفكون دماءكم التي ستأتي بعد ذلك. وبالوالدين إحسانا، أي وصيناهم بالوالدين إحسانا. وقولوا للناس حسنا، تفسير الحسن، يأمرونهم بما أمر الله به وينهونهم عما نهى الله عنه. ثم توليتم أي جحدتم إلا قليلا منكم، القليل يعني الذين اتبعوا النبي وأنتم معرضون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا، ثم أخررتم وأنتم تشهدون. قال محمد: ثم أقررتم يعني اعترفتم، فإن هذا قد أخذ عليكم في العهد وأخذ على أوائلكم وأنتم تشهدون أن هذا حق. ثم أنتم هؤلاء، قال محمد: هؤلاء بمعنى الذين، وقد قيل أراد يا هؤلاء، يعني ثم أنتم هؤلاء، هؤلاء هنا إيه بمعنى الذين، إن هؤلاء هنا اسم إشارة مراد بالذين، ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، أو إن هي على النداء، وفيها كلام أكثر من ذلك عند المفسرين. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم أي تعاونون عليهم بالإثم والعدوان يعني بالظلم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال الحسن: نكثوا فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا، وكان الفداء مفروضا عليهم أيضا فاختلفت أحكامهم، فكان يفضوا بعضهم بعضا، ولكن إيه في اختلفت أحكامهم في التعامل مع أنه يأخذ من ده ويعني يعتدي في حكم من الأحكام، يقتل بعضهم بعضا ويجوا في الفداء يفدي بعضهم بعضا. فقال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني الفداء، وتكفرون ببعض يعني القتل والإخراج من الدور، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، يقول ليهود المدينة، إلا خزي في الحياة الدنيا. قال الكلبي: الخزي القتل والنفي، فقتلت قريظة ونفيت النظير، أخزاهم الله بما صنعوا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. تفسير الحسن يعني اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة، شبيه باللي ذكرته في الأول والتنبيه اللي ذكرته في القضية دي. قال: وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناه بهم، وآتينا عيسى بن مريم البينات. قال الكلبي: يعني الآيات التي كان يريهم عيسى عليه السلام، وأيدناه أعناه بروح القدس يعني جبريل عليه السلام. قال محمد: أصل القدس الطهارة، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فلما قال لهم النبي عليه السلام هذا سكتوا، وعرفوا أنه وحي من الله عيرهم بما صنعوا. فقالوا: يا محمد، قلوبنا غلف، لا نعقل ولا نفقه ما تقول، وكانت أوعية للعلم، فلو كنت صادقا سمعنا ما تقول. قال محمد: تقرأ على وجهين، غلف وغلف، وأجود القراءتين غلف بتسكين اللام، هو غلف بالضم اللام في غير المتواتر. قال: وأجود القراءتين غلف بتسكين اللام، ومعناها ذوات غلف، الواحد منها أغلف، يقال غلفت السيف إذا جعلته إذا يقال غلفت السيف إذا جعلته في غلاف، فهو سيف أغلف، ومنه يقال لمن لم يختتن أغلف. فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية، مثل قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ومن قرأ غلف فهو جمع غلاف، ف فيكون معنى هذا أن قلوبنا أوعية للعلم فما لها لا تفهم عنك. واضح أن الكلام الذي نقله عن يحيى كأنه في الجمع بين القولين، يعني لعل يحيى رحمة الله عليه جمع بين القولين، ولعل هو في الاختصار يعني إيه ضم كلامه بعضه إلى بعض، وإلا فهو الكلام لا نعقل ولا نفقه ما تقول، كأنه على غلف، وكانت أوعية للعلم فلو كنت صادقا الكلام فيه غلف. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني التوراة والإنجيل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال قتادة: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب، كانوا يقولون: اللهم أتي بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم، فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوهم وكفروا به. قال الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين. قال محمد: الاستفتاح هاهنا بمعنى الدعاء، والفتاحة أيضا الحكومة، حكومة يعني الحكم، يعني قضاء بين الناس، يقال فتاحة وفتاحة بكسر الفاء وبضمها، وفاتحت الرجل إذا حاكمته، وهي محتملة هنا اللي يستفتحون يعني بمعنى الدعاء، وتحتمل برضو يستفتحون يعني يطلبون الحكمة من الله، وتحتمل أيضا من الفتح إن هم الفتح اللي هو المراد كأنهم يطلبون النصرة يعني. وذكر هنا وجهين فيها محمد. قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا به أنفسهم، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا، قال حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال يحيى: وكل شيء في القرآن اشتروا فهو شراء إلا هذه الآية، وكل شيء في القرآن شروا فهو بيع. وهذا لطيف يعني، أنه أشياء في كليات التفسير، طبعا الكلام ده كله يحتاج إلى بحث وتدقيق تتبع يعني في الكلام المذكور ده، ولكن يعني لما تأتي مثل هذه الكليات من حد متقدم زي يحيى جميل يعني. هنا يقول: كل شيء في القرآن اشتروا فهو شراء، لأن أصلا اشترى من الأضداد، تأتي بمعنى أنه واحد يشتري أو يبيع، الاثنين يتقال فيها اشترى. فهنا يقول: في القرآن، كل شيء في القرآن اشتروا فهو شراء إلا هذه الآية، إلا هذه الآية يكون بمعنى إيه؟ بمعنى البيع، بمعنى البيع. يعني خلينا ننظر كده الكلام اللي هو بيذكره ده، نتأمل هنا: بسما اشتروا به أنفسهم، يعني باعوا به أنفسهم. أين المفعول؟ أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم، باعوا أنفسهم. طيب لو مثلا قلنا في مثل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، طيب مش ده برضو ممكن يتقال في بيع؟ ما رأيكم؟ أقول كله اشترى في القرآن فهو شراء إلا هذه الآية بمعنى البيع، إنه باعوا أنفسهم. طيب لو قلنا مثلا في مثل قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، طب ده برضو مش ممكن يلحق بهذه الآية؟ فيكون أيضا لا لي ما المفعول هنا؟ يعني ننتبه، ما المفعول؟ ما المفعول؟ أو قبل ما نقول المتروك، وإحنا مش بنتكلم دلوقتي عن المتروك، ما بنتكلمش عن المتروك دلوقتي، نتكلم على مفعول أوضح المفعول. فهما بسما اشتروا به أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم. طيب اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كانت تنفع تبقى منها ثمنا قليلا، هما مش باعوا ثمنا قليلا، هي لو كانت اشتروا آيات الله بثمن قليل كان ساعتها يتقال هذه تشبه هذه، لكن هي إيه؟ لا تشبهها. تمام. طيب ثم يقول: وكل شيء في القرآن شروا فهو بيع، مش اشترى بقى، شروا فهو بيع، يذكر إن كل شروا في القرآن فهو بيع. وده يعني في بعض المواطن تكون محتملة، يعني في بعض المواطن ممكن يكون شروا، زي مثلا: وشروه بثمن بخس، ما هو شروه بثمن بخس وارد فيها معنى البيع والشراء، يعني وشروه بثمن بخس، سورة يوسف، وشروه بثمن بخس، يعني شروه، تأتي بمعنى محتملة معنى البيع، إن إخوة يوسف باعوه، وده أكثر المفسرين عليه، وهو ربما يكون غير مشهور عند الناس يعني دلوقتي، إن هو إخوة يوسف باعوه، ده أكثر المفسرين عليه، وإن السيارة باعوه، السيارة باعوه، فهنا معنى البيع ومعنى الشراء السيارة، يعني وشروه بثمن بخس، إن السيارة اشتروه. ف فيعني في مواطن برضو يعني مثل هذا يحتاج ايه، يعني بيحتاج ليه، ممكن ساعات بتذكر على ما يختاره في تفسير الايات، ساعات بتذكر على من باب الاغلب لا يشترط ان هي تكون كليه بهذه الصوره، لكن مثل هذه الامور بتبقى مفيده يعني. قال يحيى: وكل شيء في القران اشتروا فهو شراء، الا هذه الايه وكل شيء في القران شروا فهو بيع. قال محمد: بغيا مصدر، المعنى كفروا بغيا لأن أنزل الله الفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب على غضب. قال قتادة: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل، وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن، فهذا الغضب على الغضب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، قال بما بعده يعني الإنجيل والقرآن، ثم هنا طمس في الأصل، وهو الحق يعني القرآن مصدقا لما معهم أي التوراة والإنجيل. قال محمد: نصب مصدقا على الحال، وهذه حال مؤكدة. قوله تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وكان أعداء الله يقولون إن آباءهم الذين قتلوا أنبياء الله من قبل، وليس فيما أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم، فكذبهم الله في قولهم، يعني وليس فيما أنزل الله عليهم أي في التوراة يعني قتل أنبيائهم، فكذبهم الله في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وهو تفسير الحسن. قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني أوليهم، ثم اتخذنا، جاء أوليهم، جاء الأولين، مخاطبة الأبناء، ودي عادة في القرآن مخاطبة الأبناء بخطاب بما وقع من الآباء لو هم راضين بأفعال الآباء، أو الامتنان على الأبناء بنعمة الآباء، خطاب متكرر في القرآن. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني أوليهم، ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم، أي واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. قال قد مضى تفسيره: واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا ما تقول وعصينا أمرك. قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال محمد: المعنى أدخل في قلوبهم، كذلك قال ابن عباس، ومن كلام العرب اشرب عني ما أقول، أي اقبله وعيه. قال يحيى: قال الحسن: ليس كلهم تاب. وقيل: فالذين لم يتوبهم الذين بقي حب العجل في قلوبهم. هو لماذا يذكر ليس كلهم تاب؟ إيه جاب سيرة التوبة؟ الذين هو ذكر قبل ذلك: فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم، ذلكم خير لكم عند باريكم ففعلوا فتاب عليكم. وبعد كده هنا في أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهنا يقول الحسن هنا كأنه يعني يجمع ما بين ظاهره، إن ظاهره قد يوهم تعارضا، يعني يقول ليس كلهم تاب، وقيل فالذين لم يتوبوا هم الذين بقي حب العجل في قلوبهم، هم الذين قال الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، الآية. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي لو كان الإيمان في قلوبكم لحجزكم عن عبادة العجل. ثم رجع إليهم لقولهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وأشباه ذلك، فقال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أنكم من أهل الجنة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بما أسلفوا من الأعمال الخبيثة، لأنهم يعلمون أنهم معذبون، يعني به الخاصة الذين جحدوا وكفروا حسدا وبغيا. هذا يجيب به على إيراد من يقول، ممكن حد يقول طب ما منهم، ممكن من أفرادهم من يتمنى، ممكن من أفرادهم من يتمنى إن هو كده، فهؤلاء الأفراد، لا، الكلام هنا على الخاصة الذين جحدوا وكفروا، مش المقلدين من سفلة الناس يعني. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال ابن عباس: الذين أشركوا هم المجوس، وذلك أن المجوس كانوا يأتون الملك بالتحية في النيروز والمهرجان، فيقولون له: عش أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك هذا. قال الله عز وجل: وما هو بمزحزحه من العذاب، أي يعمر، أي ما عمره بمباعده من العذاب. طيب هنا في قوله ما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، يقول أي ما عمره بمباعده من العذاب، يعني ما الذي يريده هنا؟ يعني وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، يعني أي يعمر هنا، كأن أي يعمر هو المصدر ده، كأنه فاعل مزحزحه، ماشي، فاعل مزحزحه. وما التعمير بمزحزحه، بس هو هنا يبقى الفاعل مزحزحه، ممكن يبقى الفاعل، او ممكن يكون لو هو ضمير عائد على التعمير، لو هو هو ضمير عائد على التعمير فيكون بدلا منه، ممكن هو تكون ضمير شأن وممكن تكون ضمير على التعمير وممكن يكون فيها احتمالات اخرى يعني، لكن على التفسير الذي يذكره تكون أن يعمر هي فاعل مزحزحه، او ممكن تكون بدل من هو لو الضمير عائد على التعمير، الضمير عائد على شيء لاحق جاي بعد كده يعني. يعني وما هو عائد على التعمير، وما التعمير بمزحزح من العذاب، واي عمر يكون بدلا منه. طبعا هذا على ما يذكر لك يعني، في اوجه اخرى يعني. قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله، يعني نزل القران مصدقا لما بين يديه من كتب الله عز وجل. قال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب أتى نفرا من اليهود فلما أبصروه رحبوا به، فقال: أما والله ما جئت لحبكم ولا لرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه، فقالوا له: من صاحب صاحبكم؟ قال جبريل. قال: قالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا، وهو إذا جاء جاء بالحرب والسنة، وكان صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء جاء بالخصب وبالسلم. فقال عمر: أتعرفون جبريل وتنكرون محمدا؟ وفارقهم عند ذلك وتوجه نحو النبي عليه السلام ليحدثه حديثه، فوجده قد نزلت عليه هذه الآية. وفي رواية الكلبي أن اليهود قالت: إن جبريل عدو لنا، فلو أن محمدا يزعم أن ميكائيل الذي يأتيه صدقناه، وإن جبريل عدو لميكائيل. فقال عمر: إني أشهد أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لميكائيل. قوله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه، أي نقضه فريق منهم يعني اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون، قال كقوله: فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله يعني محمدا مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي لا يعملون به، كأنهم لا يعلمون، أي كأنهم ليس عندهم من الله فيه عهدا. واتبعوا قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، يقول نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال محمد: تتلو أي تروي، التلاوة والرواية شيء واحد. قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال الكلبي: لما ابتلى الله عز وجل سليمان عليه السلام بما كان من أمر الشيطان، كتبت الشياطين سحرا كثيرا ودفنوه تحت كرسيه، ثم لما قبض الله سليمان أتت الشياطين إلى أوليائهم من الإنس فقالوا: ألا ندلكم على ما كان سليمان يملك به الإنس وتدين له به الجن وتسخر له به الرياح؟ قالوا: بلى. قال: احفروا تحت كرسيه، ففعلوا واستخرجوا كتبا كثيرة، فلما قرأوها فإذا هي الشرك بالله. فقال صلحاء بني إسرائيل: معاذ الله من هذا أن نتعلمه، وتعلمه سفلة بني إسرائيل، وفشت الكلمة لسليمان في بني إسرائيل حتى عذره الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فشت الكلمة لسليمان، يعني الكلمة التي زعموها عن سيدنا سليمان. فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. يقول: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال قتادة: السحر سحران، سحر تعلمه الشياطين، وسحر يعلمه هاروت وماروت. قال: وقال الحسن: إن الملكين ببابل إلى يوم القيامة، وإن من عزم على تعلم السحر ثم أتاهما سمع كلامهما من غير أن يراهما. وقال مجاهد: عجبت الملائكة من ظلم بني آدم، وقد جاءتهم الرسل، فقال لهم ربهم: اختاروا منكم اثنين أنزلهما يحكمان في الأرض، فكانا هاروت وماروت، فحكما فعدلا حتى نزلت عليهم الزهرة في صورة أحسن امرأة تخاصم زوجها، فافتتن بها وأراداها على نفسها فطارت الزهرة، فرجعت حيث كانت ورجع إلى السماء، فزجر فاستشفع برجل من بني آدم، فقال: سمعنا ربك يذكرك بالخير فاشفع لنا. فقال لهما: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ ثم واعدهما يوما يدعو لهما فيه، فدعا لهما فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فنظر أحدهما إلى الآخر فقال: ألم تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا وفي الخلد أيضا؟ فاختارا عذاب الدنيا فهما يعذبان ببابل. قال محمد: وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد أن المرأة التي افتتن بها كانت من نساء أهل الدنيا، والله أعلم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، أي بلاء، فلا تكفر. قال محمد: قوله فتنة معناه ابتلاء واختبار، وهو الذي أراد يحيى. قال قتادة: أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أن يبغض كل واحد منهما إلى صاحبه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال الحسن: من شاء الله سلطهم عليه ومن شاء منعهم منه، ولقد علموا لمن اشتراه، يعني لمن اختاره، ما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيبا في الجنة. قال قتادة: قد علم أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة، ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي ما باعوها به، لو كانوا يعلمون. قال الحسن: لو كانوا علماء أتقياء ما اختاروا السحر. هنا في تفسير الحسن لو كانوا يعلمون، الجواب الشرط المحذوف عائد على ما سبق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون بئس ما شروا به أنفسهم. لا، هو تفسيره غير كده خالص، ولا يصح مثل هذا أصلا. يعني هو بئس ما شروا به أنفسهم، هذه ليست متوقفة على كونهم يعلمون أو لا يعلمون أصلا. يعني هو بئس ما شروا به أنفسهم مش متوقفة على لو كانوا يعلمون يبقى بئس، وإذا لم يكن يعلمون ليست متوقفة عليها، لذلك هذا موضع وقف. قل ولا بئس ما شروا به أنفسهم، ما تقول لو كانوا يعلمون، ولو كانوا يعلمون جواب الشرط محذوف مما قد يقدر في قول الحسن ما اختاروا السحر، لو كانوا يعلمون ما فعلوا ذلك، ما اختاروا السحر. قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، يعني الثواب يوم القيامة، خير لو كانوا يعلمون، خير لو كانوا يعلمون، أي لو كان لو كانوا علماء لآمنوا بعلمهم ذلك واتقوا، ولا يوصف الكفار بأنهم علماء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال الكلبي: راعنا كلمة كانت العرب تكني بها، يقول الرجل لصاحبه: راعني سمعك. فلما سمعتهم اليهود يقولون هذا للنبي عليه السلام أعجبهم ذلك. وراعني في كلام اليهود كلمة يسب بها بعضهم بعضا، فقالوا: كنا نسب محمدا سرا، فالآن فأعلن له السب. فكانوا يأتونه فيقولون: يا محمد راعنا، ويضحكون. فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم، فقال: يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيدي، لئن سمعت رجلا منكم بعد مجلسي هذا يعيدها لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها للنبي؟ فقال الله للذين آمنوا: لا تقولوا لمحمد راعنا، ولكن قولوا انظرنا، أي انتظرنا نتفهم، انتظرنا نتفهم. فقال المؤمنون: الآن فمن سمعتموه من اليهود يقول لنبيكم راعنا فأوجعوه ضربا. فانتهت عنها اليهود بعد ذلك. قال محمد: وذكر غير يحيى أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: راعنا وأرعنا سمعك. وأصل الكلمة: من رعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله، ومنه يقال أرعني سمعك. وكانت اليهود يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بلغتهم سب، ويحرفونها إلى ما في قلوبهم من السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليه. هنا في كلامه، في كلام يحيى، الكلام اللي هو يختصر عن يحيى، قال نقل عن الكلبي، يقول: قال الكلبي: راعنا كلمة كانت العرب تكني بها. والتحت في الحاشية ذكر إن في نسخة أخرى يتكلمون بها. طبعا هو المحقق طبعا بيكون له منهجه في اعتماد النسخ ونحو هذا، لكن هو المعنى اللي في النسخة اللي تحت في الحاشية أقرب، يعني يتكلمون بها. هو العرب كانت لا تكني، يعني العرب لا تكني بها، العرب تقولها، يقول راعني سمعك، لا يريد أن يكني بها، يعني هو لا يكني بها، اللي هو اليهود اللي كانوا يكنون بها. فهو الأقرب اللي تحت أقرب، والله تعالى أعلم، في المعنى اللي هو كانت العرب يتكلمون بها، الفوق تمشي يعني، بس أقصد إن هنا ده أوضح. قوله تعالى: واسمعوا، يعني واستمعوا ما يأمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كالكافرين الذين لا يقولون انظرنا ولا يسمعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذاب أليم، أي موجع. ما يود الذين كفروا، قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، أي ولا من المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني الوحي الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسرهم ذلك حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. قوله من خير، قال محمد: قوله من خير من ربكم، دخلت منها هنا على جهة التوكيد والزيادة، كما تقول، هنا يقصد من الأولى مش من الثانية، على جهة التوكيد والزيادة، كما تقول: ما جاءني من أحد وما جاءني أحد، والله يختص برحمته من يشاء. قال الحسن: يعني النبوة. قوله تعالى: ما ننسخ من آية، أي نبدل حكمها ونثبت خطها أو ننسها. قال قتادة: يعني ننسها رسوله، وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما كان نزل من القرآن فلم يثبت في القرآن. قال يحيى: وتقرأ أو ننسأها مهموزة، أي نؤخرها، فلم تثبت في القرآن، نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلها، وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان، وهي مثلها بعد في حقها وصدقها. طبعا القول وهي مثلها بعد في حقها وصدقها، لما يتقال طب نأتي بخير منها أو مثلها، طب هي مثلها في إيه؟ يعني مثلها كيف تكون، كيف يكون ناسخ ومنسوخ يكونوا زي بعض؟ مثلها، فيقول مثلها في كونها حقا وصدقا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فهو يحكم فيهما بما يريد. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يمنعكم إن أراد بكم عذابا. قال محمد: قوله ألم تعلم، لفظ ألم ها هنا لفظ الاستفهام، ومعناه التوقيف والتقرير. ومعنى الآية أن الله عز وجل يملك السماوات والأرض ومن فيهن، فهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ وغير ذلك. قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال قتادة: كان الذي سألوا موسى أن قالوا أرنا الله جهرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي قصد الطريق. قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، يعني من لم يؤمن منهم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم، يعني أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن دينه الحق. وهنا يتكلم أن محمدا يعني بعد ما تبين لهم أنه الحق، يتكلم عن الهاء هنا، يعني هو يعني لعل ممكن يكون هنا في القوس في الآية يعني بعد ما تبين لهم أنه، يعني أن محمدا، فيبقى الكلام كده مستقيم. من بعد ما تبين لهم أنه يعني أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن دينه الحق، فاعفوا واصفحوا. قال محمد: قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم، المعنى أن كتابهم أمرهم بما هم عليه من الشرك، وبين ذلك قوله تعالى من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. عبارة هنا غريبة شوية، يقول هنا قال محمد قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم، المعنى أن كتابهم أمرهم بما هم عليه من الشرك. طبعا هو واضح ان هو ذكر تحت ان في طمس في القصد، وبيثبت من عباره اخرى، لكن العباره يعني ان كانت العباره صحيحه فلها وجه، يعني ان هو ان كتابهم امرهم بما هم عليه من الشرك، يعني انهم تدينوا حسدا من عند انفسهم، هذا جاءوا به من عند انفسهم، تدينوا بما لم يؤمروا به، يعني من عند انفسهم، من عند انفسهم، فيكون ان يقول ان كتابهم امرهم بما هم عليه من الشرك، هذا تدين منهم من عند انفسهم، كانه يريد ان هو يتكلم عن من عند أنفسهم، الابتداء من عند أنفسهم. ومحتمل أن الكلام يكون فيه خطأ في النسخة، ولكن هذا وجهه يعني. وبين ذلك قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أن من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال قتادة: كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل الكتاب، ثم أنزل الله بعد ذلك سورة براءة وأتى فيها بأمره وقضائه وهو قاتل الذين لا يؤمنون بالله، الآية. قوله تعالى: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالت اليهود: لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى: لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال الله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. قال الحسن يعني حجتكم، ثم كذبهم. وأخبر تعالى أن الجنة إنما هي للمؤمنين، فقال: بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: على الدنيا. وقالت اليهود، قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، أي فكيف اختلفوا وتفرقوا في الكتاب والكتاب واحد جاء من عند الله يصدق بعضه بعضا. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قال محمد يعني من كذب من الأمم أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم، أي إن هؤلاء أيضا قالوا، إن هؤلاء أيضا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا، فيما ذكر ابن عباس. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال يحيى: فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم جميعا ويدخلهم النار. قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآية. تفسير الكلبي: أن الروم غزوا بني إسرائيل فحاصروهم فظهروا عليهم فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وأحرقوا التوراة وهدموا بيت المقدس وألقوا فيه الجيف فلم يعمر حتى بناه أهل الإسلام، فلم يدخله رومي بعد إلا خائفا لهم في الدنيا خزي، وهو فتح مدينتهم رومية وقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب. قال محمد: المعنى هو خالقهما، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال بعضهم يعني فثم قبلة الله. قال يحيى عن أشعث عن عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنزلوا منزلا في ليلة ظلماء، فجعل أحدهم يجمع الحصباء فيجعلها مسجدا فيصلي، فلما أصبحوا إذا هم لغير القبلة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب الآية. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ينزه نفسه عما يقولون بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال الحسن: كل له قائم بالشهادة بأنه عبد بديع السماوات والأرض، أي ابتدعهما بغير مثال، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال محمد: قوله كن فيكون المعنى فهو يكون. هنا نتكلم على قراءة الجمهور اللي هي بالرفع، كن فيكون، كن فيكون، لأنه هي لو كن فيكون لو هي في فاء السببية يبقى فيكون بالنصب، وفي قراءة قرأ ابن عامر بالنصب، وهذه القراءة يعني في كلام طويل في قضية توجيه هذه، قضية توجيه هذه القراءة بعضهم اعترض عليها، يعني من القراءات اللي كان فيها مناقشات طويلة. لكن هو هنا بيتكلم يقول كن فيكون، كلام محمد هنا علشان يوضح الرفع معناها في الرفع، قوله كن فيكون المعنى فهو يكون. وقال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب: لولا هل يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني قول قوم موسى لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة وما سألوا من الآيات، تشابهت قلوبهم في الكفر مثل قوله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قد بينا الآيات لقوم يوقنون قال يصدقون. قال محمد: يعني الآيات التي أتى بها صلوات الله عليه في نحو انشقاق القمر وغير ذلك من آياته. قوله تعالى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، من قرأها تسأل بفتح التاء تفسير بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أبيه فأنزل الله عز وجل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهي تقرأ على وجه آخر ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا تسأل عنهم إذا أقمت عليهم الحجة. قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني بذلك العامة منهم حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، يعني الإسلام الذي أنت عليه، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يثبته بذلك وقد علم جل جلاله أنه لا يتبع أهواءهم. هنا يوضح إن ولئن اتبعت أهواءهم أن هذا الشرط لا يلزم منه الوقوع، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يتبع أهواءهم، وإنما قال ذلك ليثبته بذلك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال قتادة: هم أصحاب نبي الله آمنوا بكتاب الله وأحلوا حلاله واجتنبوا حرامه وعملوا بما فيه. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني ولا يقبل منها عدل أي فداء، ولا تنفعها شفاعة، أي إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ولا هم ينصرون، قال يعني يمنعون من العذاب. برضو لا تكون إلا للمؤمنين، برضو جاب الكلام في الشفاعة التخصيص ده من موضع آخر. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا على التمام. ممكن تفصيل في كن فيكون، لا التفصيل يرجع ليه في كتب، ممكن يراجع في الأقوال في القراءات والإعراب فيها في كتاب من كتب الموسعة، ممكن يراجع في الدر المصون، الكلام فيها طويل. يكون فيكون على الرفع قراءة الجمهور فيها عدة وجوه في رفعها، حوالي 3 وجوه تقريبا، وبعد كده في قراءة النصب. طبعا النصب في مواطن، في مواطن فيها نصب محتمل، وفي مواطن موضع النحل، وفي مواطن فيها إشكال فبيناقشوها، فيها كلام طويل نحو يعني. فممكن تراجع في كتاب من كتب الإعراب زي الدر المصون. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.